الموت في الدنيا فتم لهم كل محبوب مطلوب. ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثنى. ايش معنى العبارة؟ كلية. هي ليس فيها موت بالكلية. ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثنى الموت الأولى يعني في الدنيا. أيوة تمام. سبب لقبك ذلك هو الفضل العظيم، فإنما يسرناه بذلك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي خلقكم وما يبث من دابة ما في لام مش لآيات آيات. وفي خلقكم وما يبث من دابة لقوم يؤمنون. وما أنزل الله من السماء من رزق